الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال رحمه الله: الخامس دخول الذات في معنى المشتق دون الفعل. صح؟ هذا أخذنا. هذا أخذنا. يعني كان هذه كلها الفروق بين الفعل والمشتق. فالخامس دخول الذات في معنى المشتق دون الفعل، لأن إذا قلت ضارب معنى ذات قام به الضرب أو قام منه الضرب، حصل الضرب منه، أحدث الضرب، هذا الذات. في الفعل ضرب ما فيه، لازم تجيب له فاعل حتى يشمل عليه الفعل. تمام؟ حدث الفعل من فلان في الزمن الماضي، إذا الفعل نفسه ما عنده ذات، هو حدث وزمان بس، فلا بد من ذات يقوم به الفعل. لكن في اسم الفاعل ذات قام به الحدث. تمام؟ إذا ذات ملحوظ في مفهوم المشتق غير ملحوظ في مفهوم الفعل. فعل حدث وزمان. يعني في اسم الفاعل ملازم له. ملازم الذات ملازم. ايوه لا يمكن ان تتفكر ولا يمكن ان تفهم اسم الفاعل الا بانت تتفكر في الذات، ان ذات قام به الحدث. لكن في الفعل حدث وقع في الزمان الماضي، لكن من الذي فعل؟ لازم تجيب الفاعل. هذا كله بين الفعل والمشتق. وأما المعرف بلام الجنس كيف يكون هذا من حيث الوضع؟ فبأن الواضع تصور طائفة من الألفاظ: الرجل والمرأة والحمد والشكر، يعني أسماء، اسم أدخلت عليه أل. وأل هنا نقول لام الجنس. لام الجنس يعني لأن اللام قسمين: لام العهد، لام الجنس. فهذا العموم وين؟ في لام الجنس. قال: طائفة من الألفاظ مثل هذه الألفاظ بمفهوم كل لفظ دخلت عليه لام الجنس: رجل، مرأة، حمد، شكر، تمام، كلام، سلام، أيهم. ما دام عرفت بأل أدخلت عليه لام الجنس وتصور معانيها، معاني هذه الأسماء. الرجل ذكر من بني آدم تجاوز حد الصغر، مرأة تمام ذات من بني آدم أنثى تجاوزت حد الصغر، حمد تمام ثناء والشكر رضا وثناء، تمام هكذا صورت معانيها وأدخلت عليه أل الكثيرة كأجناس ما ذكر، اللي ذكرنا أربعة ألفاظ. بماذا تصورتها؟ بمفهوم الجنس المعين المأخوذ من مدخل اللام. هذا المفهوم تصورته في الشكر. الشكر عمل يقوم به الإنسان مقابل النعمة، صح ولا لا؟ باللسان وبغير اللسان. هذا المفهوم صورت وأدخلت عليه اللام، فقال: وضعت ما صدق عليه المفهوم الأول لما صدق عليه المفهوم الثاني. المفهوم الأول اللي يعني في الرجل الرجولية، تمام، ووضعته لمن؟ لما صدق عليه الثاني. يعني عندك رجل وعندك الرجل، فوضعت بعد وضع ال على ادخال ال عليه على هذا المفهوم الذكر من بني ادم عامه لا يشد منه احد، فصار اذا وضعا عاما لموضوع اللي هو عام. ما صدق عليه المفهوم الاول، المفهوم الاول رجل لهذا الاسم، كل اسم له مفهوم صح. إنسان ذكر بيها. وأدخلت عليه ال، قلت وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى العام. لفظ ال الرجل لهذا المفهوم العام اللي يفهم من الرجل. هذا هو الوضع، وضع الألفاظ بإزاء المعاني. تستطيع تصور معنى الاسم ثم تضع له هذا اللفظ. فاللفظ هو ال، ال ال مع الاسم رجل، الرجل. فالرجل انت تصورت معنى الرجل ثم وضعت له الرجل، اذا وضع عام لموضوع له عام. واما المجاز جينا وين؟ لأن ذلك اللام الجنس من ألفاظ العموم، فكان وضعا عاما بموضوع له عام. وأما المجاز فبأن الواضع تصور طائفة من الألفاظ كالأسد المستعمل في الرجل الشجاع، واليد المستعملة في النعمة، والغيث المستعمل في النبات. ما تقول نبت الغيث؟ نعم. هو مش نبت الغيث، نبت النبات صح، لكن سببه الغيث. مهم، تصورت هذه الألفاظ بمفهوم كل لفظ موضوع لمعنى يناسب معناه الحقيقي. يعني الأسد للحيوان المفترس، أنت وين استعملته؟ في رجل شجاع. كأنك قلت لفظ الأسد، الأسد هذه الحروف المركبة موضوع الحيوان المفترس، أنا وضعتها تمام لمعنى مناسب من المعنى الأول. فالشجاعة مناسب ورجل شجاع، إذا معنى مناسب للمعنى الأول. والغيث أطلقته على إيش؟ على النبات، معنى مناسب للمعنى الأول وهو نزول المطر. ليه؟ لأن نزول المطر سبب للإنبات. كيف يكون قريب منه بالمناسبة؟ بين الرجل والأسد مناسبة الشجاعة. بين الغيث والنبات مناسبة أنه سببية. ما تمام؟ ما كل لفظ موضوع لمعنى يناسب معناه الحقيقي وتصور معانيها المجازية، الرجل شجاع والنبات بمفهوم كل معنى يناسب المعنى الحقيقي بوجه من الوجوه، الوجوه المعتبرة. ثم قال كل ما صدق عليه المفهوم الأول. إيش المفهوم الأول؟ الأسد. أيوة المعنى الحقيقي. طيب طيب بعدين وضعته لما صدق عليه المفهوم الثاني وهو الشجاع والنبات. تمام هكذا. إذن معنى ذلك وضع الألفاظ لغير المعنى الحقيقي لمناسبة من المناسبات سميناه مجاز. أيضا تدخل في باب الوضع، ألفاظ موضوعة لمعاني، وضع نوعي يعني عام. لكن الوضع عام لموضوع له عام. وأما هيئات عفو، وأما هيئات المركبات الإسمية، هيئات المركبات الإسمية أي بناء على وجود الوضع لتلك الهيئات علاوة عن وضع أجزائها وعد الاكتفاء به وهو الحق، فبأن الواضع تصور تلك الهيئات نحو خالد ماجد سعد قائد وزبير، تمام؟ خالد ماجد سعد قائد هكذا، خالد ماجد مبتدا خبر، سعد قائد، وزبير من حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المركب مبتدا خبر مش أسماء متعددة؟ لا يعني ماجد خبر خالد، أيوة، وقائد خبر سعد، ومن حواري الرسول صلى الله عليه وسلم من خبر للزبير. إذن هذه مركبات هيئات من اسمين، تمام، أسند الاسم الثاني إلى الأول وفيه مفهوم، أليس كذلك؟ قال بمفهوم الهيئة المركبة من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر، صح؟ أو أسند أحدهما، ما في مشكلة، أسند هو الواضع أحدهما إلى الآخر، وتصور معانيها كنسبة المجد إلى خالد والقيادة إلى سعد والخصوصية، تمام، ونسح الرسول إلى الزبير يرحمك الله، بمفهوم النسبة التي بين الطرفين. نسبة التي بين، يعني ماذا أثبتنا لخالد؟ المجد. وماذا أثبتنا لسعد؟ القيادة. وماذا أثبتنا للزبير؟ الخصوصية، خصوصية الرسول به، اعتناء به. هذه النسبة، هذه النسبة، لأن من حواريه جار مجرور متعلق بمحذوف، تمام، بمحذوف تقديره كائن أو ثابت أو حاصل من حواري الرسول، إذا في خصوصية والنسبة كاملة. فهذا المعنى بإزاء هذا اللفظ، تمام، إذا المعنى الأساسي نسبة المجد إلى خالد والقيادة إلى سعد والخصوصية إلى الزبير، إلى الزبير، وضعنا بإزاء هذه الألفاظ، هذه الألفاظ جعلناها ووضعناها لها، قلنا هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، يعني سعد قائد، هذه الحروف تراه تسمع، صح؟ طيب وإيش اللي يدل؟ يدل على قيادة سعد، صح؟ إذن معنى ذلك هذه المعاني وهذه الألفاظ. قال بمفهوم النسبة التي بين الطرفين، ثم قال كل ما صدق عليه المفهوم الأول، تمام، وهو إسناد المجد إلى خالد والقيادة إلى سعد والنصح والخصوصية لزبير، صح؟ وضعته لما صدق عليه المفهوم الثاني وهو إثبات المجد، تمام، وإثبات القيادة وإثبات النصح والخصوصية، كل واحد لواحد فضعنا له هذا اللفظ. إذا إثبات يعني المجد لخالد وضعنا له إيش؟ سعد الخالد، سعد الماجد. إثبات القيادة لسعد قلنا سعد القائد. إثبات الخصوصية والنصح لزبير قلنا زبير من حواري الرسول. نسبة. إذا وضعنا شيئا بإزاء مفهوم، وهذا أيضا وضع عام لموضوع له خاص. قال وقيس على ما ذكر غيره، أو قيس قس أنت غيره وقيس غيره. وقيس على ما ذكر غيره، قس أنت على ما ذكر غيره، يعني أنا جملة ثلاثة مثل لباس، أنت قس عليه ألف مثال. طيب تنل بفضل الله خيره، إذا قس على ما ذكر غيره. ها بالفتح. ها يعني كل ما فعلته. نعم، نقول فائز، فائز مشغول تمام بالدروس. طيب إذا هذا المفهوم نسبة الدروس لفائز لأي واحد من أمثاله بلا نهاية، هذا الفاضي هذا اللفظ المركب موضوع لهذا المفهوم الأول. اللفظ المركب فائز مشغول موضوع لماذا؟ لإثبات المشغولية لذاته. خلاص إذا وضعت له. إذا شيخ قوله كل ما صدق عليه المفهوم الأول أي مفهوم خالد ماجد. نعم. وضعت لما صدق عليه المفهوم الثاني، من هو المفهوم الثاني؟ شخص آخر. لا. وضعت المفهوم الثاني وهو إثبات نسبة المجد لخالد. أنت شيئان، لفظ خالد ماجد، وعندك شيء آخر إثبات المجد لخالد. بيش تؤدي تبين إثبات المجد لخالد؟ بقولك خالد ماجد. فإذا قلت خالد ماجد أثبت لخالد المجد، إذا إثبات المجد لخالد هذا معنى لفظ وينه؟ خالد ماجد. هل هذا اللفظ على هذا المعنى؟ إذا المعنى الأول هذا المركب، المعنى الثاني مفهومه. أنت ما تفرق بين المفهوم واللفظ. ليه زي ما دخل؟ إلا دخل، لكن تفهمت أنه يقاس عليه غيره. يعني ما هو المفهوم الأول؟ لا يا ابني، هو ينبادي لك من البداية يبين لك أن لكل مركب، لكل هيئة من المركبات لفظ ومعنى. فالواضع وضع اللفظ للمعنى. أثبت لي خالد ماجد، وين المعنى وين اللفظ؟ اللفظ خالد ماجد. والمعنى إثبات المجدية لخالد. طيب إذا الآن أثبت المجد لخالد بإيش؟ بأي عبارة؟ بإيه؟ خالد الماجد. خالد الماجد. خالد الماجد بهذا التركيب. هذا التركيب. فإذا وضعت خالد ماجد لمعنى وهو إثبات المجد لخالد. مفهوم؟ إذا ستحول إلى شخص، لماذا؟ وين العموم إذا؟ في وضع نوعي عام. هذا صار الوضع شخصيا. ما هو يجيب لك المثال، هذا المثال يسري على ملايين الأسماء، قس ولا ذلك ولا حرج على ما ذكرناه. تقول أحمد ماجد هو المرد، يعني المركب كمركب زيد كذا، عمرو كذا، خالد كذا، هذا المركب ولا مش مركب؟ مركب. طيب مركب موضوع المعنى، خلاص هذا، وإذا قس على ذلك. إذا المركب المراد به هنا الجملة الإسمية المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل ولا يهمك. أيوة. وهو كذا يقول لي الهيئات المركبات تدل على معاني. هذه الهيئة نفسها. خلاص. صارت عامة إذا. إذا إثبات المجد لخالد وضعنا له خالد ماجد، هذه يسمى تركيب أو وضع المركبات لمعانيها. لا بد يكون شيء موضوع وشيء موضوع له. حدد الموضوع وحدد الموضوع له. فإذا قال كل ما صدق عليه المفهوم الأول أين المفهوم؟ يعني هذا المركب وضعته لهذا المعنى المركب وهو إثبات المجد لخالد. إثبات المجد لخالد معنى ولا مش معنى؟ نعم. طيب، وفيه تركيب، لأن أنت تقول إثبات المجد لخالد. يعني ثلاثة معاني أصبح. آه، فوضعت الدلم خالد ماجد لهذا المعنى. هذا واحد راح إلى منطقة وما يعرف لغتهم، راح لروسيا، فيحتاج يحتاج يروح يشتري أغراض. زين، لراح الدكان يقول بيت ما يفهمون، رجال لغة روسيا ما يسمى البيت، هو يريد بيت. الحل شنو؟ ها حل، راح جاب بصل، بصلايا خلاه في الأرض وقعد عليه، قال قط قط قط قط قط قط قط، يعني يمثل مثل الدجاجة، دجاجة. قال هذا يريد بيض. فلو ما كان اللغة موضوع، ايش تفهم انت؟ اللي حسين مثل الرجال. إذن هذه الألفاظ مفرداتها ومركباتها كلها موضوعات لمعاني، فذكر لك اسم الفاعل، وذكر لك الصفة المشبهة، وذكر لك الحروف، وذكر لك الأفعال، وذكر لك اسم الفاعل، وإلى يومنا هذا وصلنا إلى المركبات، أي المركبات الإسنادية، ألفاظها موضوعة لمعانيها حتى تتوصل إلى إدراك المعاني من الألفاظ. يعني أي جملة تنطق به على تفكر في معناه وشنو معنى؟ نعم. وإذا ما فهمت معنى، معنى ما عندك علم بالوضع. زيد قائم يعني قيام زيد. معنى ذلك يا زيد قائم وضعنا لإثبات قيامي لزيد. وهكذا كل مركب موضوعات لمعانيها الإسنادية. يقول المضمون الجمل الخبري، هذا هو مضمون. يعني مش معلوم، مضمون يعني مفهوم. زين، خلاص ان شاء الله ولا نمشي؟ نختم. ايوه خاتم. طيب، يقول خاتمة، هذه خاتمة، ما هو الخاتمة؟ كأنها تشير إلى ما ذكرناه ولكن باختصار. قال ما قررنا من خصوصية الموضوع له في المضمرات والمبهمات والحروف والفعل ونحوها. أليس قلنا هناك خصوصية؟ لأنه راح يكون موضوع المخاطب شخصي. قال مذهب الأخراء، مذهب الأخراء. وأما القدماء فذهبوا إلى وضعها لمفاهيم الكلية، للمفاهيم الكلية التي جعلها أخراء مرآة للوضع. فعند القدماء ما يكون مرآة، موضوع للعام، لكن يعني عند القدماء بشرط استعمالها في الخصوصيات. إذن إيش الفرق؟ هذا يقول هذا مرآة، تمام، مرآة للعموميات، فلما كان المرآة للعموميات صار خصوص، لأن يعني المرآة خاص. هذا يقول لا، موضوع لوضع عام، لموضوع له عام شريطة استعمالها في الخصوصيات. يعني لما وضعنا هو للغائب، هو عام وغائب عام، تمام، لكن بشرط أن نستعمله في الغائب بخصوصه. فائز، فائز وراء الباب نقول فائز شرب الماء، هو فإذا استعمال بشرط الاستعمال. وذلك يقول لا، جعلنا الخصوصيات مرآة آلة عن طريقها، يعني إذا كأنه شيء واحد. فلفظ هو مثلا موضوع لمفهوم كل مفرد مذكر غائب سبق ذكره بشرط استعماله في جزئيات زيد وعمرو وبكر. هذا مذهب من؟ القدماء. وإنما عدل الأخراء عن مذهبهم لأنه يلزمه محظورات ملاحظات، مثاله كخلو الوضع عن الفائدة. إذا عام ولعام إيش الفائدة؟ ما قال لك بشرط استعمالي في الخصوصيات، لكن يقول لا، إذا يكون هذا الوضع بإزاء هذا المعنى ما له فائدة، فلازم يقول بشرط استعمالي الخاص كمرآة له للوضع. قال وذلك لأنه لما لم يستعمل اللفظ في أصل معناه الموضوع له واستعمل في غيره مجازا دائما لزم أن يكون وضعه لمعناه الحقيقي عبثا. من أنت لما تضع اللفظ للمعنى ويكون عام بعام تمام، فراح يكون استعماله إذا في الخاص مجاز، فإذا خلى المعنى الأصلي ما في عام، صار الذي تستعمله في الخاص مجاز، لأن المعنى الحقيقي وضع عام لعام. وين استعملنا؟ استعملنا في الخاص في فايز. إذا يقول ما دام هذا المعنى ليس هو الأصلي فأين المعنى الأصلي؟ وضع عام لعام. طيب إذا المعنى الأصلي مهمل. أيوه. عرفت كيف؟ والحقيقة ما وضعه عام أولا. لازم يكون هذا مرآته. معه. قال لزم أن يكون وضعه لمعناه الحقيقي عبثا، ولزم أن يتحقق المعنى المجازي، يكون المعنى المجازي هو المحقق، وهو الاستعمال هنا في الخصوصيات بدون تحقق الاستعمال في المعنى الحقيقي العام. هو شنو هو؟ ما ينفع إلا يكون مرجع له، وإذا صار مرجع له صار خاص، صح؟ فراح يكون إذا المعنى الحقيقي مهمل والمعنى المجازي هو الموجود. على من؟ على مذهب القدماء. هذا ملاحظاتهم. وكذلك يلزم أن تكون الحروف مستقلة، لأنه لما كان وضعها للمفاهيم الكلية كالابتداء المطلق في من، وهي معنى اسمي مستقل لزم استقلال الحروف فتدبر. لازم يكون بشرط استعماله إلى ضم ضميمة، واستقلال معنى الحروف وتحقيق تحقق المجاز بدون الاستعمال في المعنى الحقيقي. هذا يعني أنت راح يصير عندك شيء استعماله المعنى المجازي تمام، وما تستعمل المعنى الحقيقي، لأن أنت أردت العام. يعني بالنظر إلى الحروف يلزم محذورين. نفسه مثل الأول. يعني وضعه لعام واستعماله بضم ضميمة، فإحنا ما استعملنا من إلا بضم ضميمة، معنى ذلك المستعمل في المجاز وليس له حقيقة، حقيقة مهملة. قال واستقلال معنى الحروف وتحقق المجاز بدون الاستعمال في المعنى الحقيقي هذا، راح يقول ايش؟ يقول استقلال معنى الحروف تمام، الابتداء خلاص لمين انتهى، وتحقق المجاز بدون الاستعمال، راح يكون مجاز وما استعملناه، ابتداء خلاص. إذا أنت تقول من للابتداء إيش تحتاج؟ خلاص، والابتداء عام ومن عام، صحيح؟ فما استعملت في شيء خاص من البيت ولا من الدار، تمام؟ فصار إذن استقلال معنى الحروف وتحقق المجاز بدون الاستعمال في المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي المعنى العام، فراح يكون معناه تحقق وما عندنا أي تخصصات. قال ثم اعتبار الوضع النوعي في جميع ما اعتبر فيه، يعني الوضع النوعي إنما هو لقلة المؤنة. كيف؟ فإن ملاحظة جزئيات ما كان على فعل بالتفصيل متعذر. يعني نحن في الوضع نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى النوعية، نجمع النوعية ثم ندع له اللفظ. لماذا؟ لأنه مجرد الفعل، إيش الفعل؟ شرب فعل، أكل فعل، نوم فعل، مشي فعل، جلوس فعل، قيام فعل. إذا شو نجمعه؟ لأن نجمعه في شيء يكون مفهوما، صحيح؟ فوضعنا له هذا اللفظ فعل، تمام، لمعنى حدث حدث وزمان، صح ولا لا؟ حدث وزمان حتى يكون نوع. فإذا صار نوع في تخصص إذا نضع له اللفظ. يعني كأن الوضع يا شيخ، لأن معنى الفعل على عمومه ما يمكن يتصور. يعني لا نتصور جميع هذه الأفعال ثم نضع هذا المعنى بإزائها، لأن هذا متعذر. متعذر أي فعل؟ كل حدث ممكن تكون أيضا هنا على فعل. هذا ما هو قصد فعل ذي، لأنه على حدث. حدث وزمان، نعم. قال فإن ملاحظة جزئيات ما كان على فعل بالتفصيل متعذر. لأنه عام، وإلا فيجوز اعتبار الشخص بحسب الإمكان، بل هو الأولى لاقتضائه ملاحظة كل واحد من جزئيات الموضوع بخصوصه. هذا هو المطلوب، ولا يلزم منه أن يكون الموضوع له خاصا لا غيره، فليكن عاما ثم وضع للخاص في الاستعمال. بل يجوز ذلك إذا وضع لفظ ضارب للجزئيات المندرجة تحت مفهوم كل ذات ثبت له الضرب. فإذا ضارب سميناه إيش؟ اسم الفاعل. طيب ما معنى ضارب؟ قال كل ذات، تمام، ثبت له الضرب. فإذا جمعناه تحت هذا المفهوم حتى نسميه اسم الفاعل، فيكون من قبيل الموضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص وضعا شخصيا. وضعا لأن جمعناه تحت قاعدة ذات ثبت له الضرب، فصار خاص لنا. ويجوز خلافه، يعني أن يكون على عموم يبقى، كما إذا وضع لنفس ذلك المفهوم فيكون من قبيل الموضوع بالوضع العام لموضوع له العام وضعا شخصيا. إما موضوع له بوضع عام موضوع له عام لكن وضعا شخصيا، أو نقول نجمعه تحت مفهوم خاص ونطلق عليه هذا الاسم فيكون وضعا عاما لموضوع له خاص. فإما خاص لأنه موضوع له خاص، وإما عام، تمام، لكن له يستعمل في الخاص، يعني بوضع خاص. إما بوضع خاص وإما بوضع عام. فإذا كان بوضع خاص خلاص انتهى المسألة، لكن إذا بوضع عام لازم يكون مع ملاحظته في الخاص. طيب انتهينا منه؟ نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا انتهينا من الوضع كم